وهذا سؤال يقول: هل يشرع سجود السهو لصلاة النافلة؟ يشرع سجود السهو في صلاة النافلة كما يشرع في الفريضة، إذ لا مخصص، لكن اختلف أهل العلم بين استحبابه ووجوبه، والله أعلم.